نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة من سؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه سماحة الشيخ: ما هو دور خطبة الجمعة في إصلاح وتوجيه المجتمع؟ وما واجب الخطباء من حيث الاهتمام بالمصلين والحرص على إعداد الخطبة إعدادا يفيدهم ويصلح من أحوالهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. خطبة الجمعة: أولا نعلم أن من شرط صحة الجمعة أن يسبقها خطبتان ويتقدم خطبتان، فالخطبتان شرط لصحة الجمعة. إذن فلو صلى جمعة بلا خطبة فإن جمعة غير منعقدة، فلا بد من تقدم الخطبتين قبل صلاة الجمعة. هاتان الخطبتان لهما شأن عظيم وأهمية كبرى، ذلك أن الخطيب يحرص في يوم الجمعة ويستغل اجتماع الناس، لأن اجتماع الجمعة أوسع من اجتماع لأداء الصلاة الخمس، فالاجتماع للصلاة الخمس يخص أهل الحي، وليس الجمعة يتعداهم إلى غيرهم، فيكون مطلوب عددا كبيرا في الجمعة. ولهذا يستغل الخطيب وجود هذا الجمع من الناس فيوجههم وينصحهم ويختار موضوعا مناسبا يتحسس في مشاكل المجتمع وما يعيشه المجتمع. فأي قضية يرى أنها من التحدث عنها، سواء تعلق بالعقيدة، بالعبادة، بالمعاملات، بالأحوال الشخصية، بالجهاد الحدود، بالأخلاق والآداب، أي قضية يراها مناسبة يتحدث في ذلك اليوم في يوم الجمعة، يجعل خطبته خطبة توجيهية وعظية توعوية هادفة موجهة ناصحة يخرج منها المصلي وقد تزود علم ومعرفة. فترى الخطيب يعاجر ربط العبد بربه وصلته بربه وتقوية العقيدة في نفسه وتقوية علاقته بربه حبا وخمو ورجاء، فيحث العبد على الإيمان بالله حق الإيمان، والإيمان برسول الله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، ويحثهم أيضا على اتباع على تطبيق ذلك الإيمان وحقيقته حتى يزداد المؤمن إيمانا. يحثهم في العقيدة على عبادة الله وإخلاص الدين لله، وأن يحذرهم من الشرك بالله ووسائله وذرائع لاختلافها. وتارة تراه يتحدث عن أحكام الطهارة، أحكام الوضوء وأركان الوضوء وواجباته ومستحباته، ويتحدث عن أحيانا عن الصلاة وشروطها وأحكامها أركانها واجباتها الخشوع فيها بيان صلة أدائها على وجه أكمل. وترى يتحدث عن الزكاة وأهمية الإسلام ومن مقدار واجب الزكاة وأنواع الأموال الزكاة، وترى عن الصيام ومن يجب عليه الصيام وأحكام الصيام وآداب الصيام ومفسد الصيام والمنافية له، كل ذلك يتحدث عنه في موضوعات متعددة. وتارة في الحج وأحكامه وأركانه واجباته وصفة الحج والآداب المطلوبة للحاج، وتارة يتحدث عن المعاملات ما يحل منها وما يحرم، وماذا ينبغي أن يتحلى به في بيعه وشرائه ومخاطر الآخرين، وتتحدث عن أسرة وماذا يجب على الزوجين نحو كل من نحو الآخر، وأحكام العلاقة الزوجية والعجلة الزوجية بما ينفع، وتتحدث عن الحدود الشرعية وحكم انتهاكها والعقوبة المترتبة عليها ردعا لمن تزوج نفسها الوقوع في المحرمات، وترى يتحدث عن آداب الإسلام وأخلاقه من الصدق والأمانة والوفاء والصلة والبر والإحسان وغير ذلك من الآداب الشرعية. إذن فالخطيب دائما في خطبه ما بين آمر وناه وموجه وداع وحاث على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. الخطيب يريد من خطبته ربط الناس بدينهم وآداب إسلامهم. الخطيب يريد بخطبته إصلاح قلوب المسلمين وتوجيههم وتبصيرهم. الخطيب ليس سبابا ولا بذي اللسان ولا فاحش القول ولا يحدي شخصا معين ولا جهة معينة، وإنما يأتي بالتلميح القائم مقام التصريح، وبالتلميح خير كما قال ما بال رجال إلى آخر ذلك. الخطيب يحرص على أن الخطبة معد إعدادا جيدا مدعمة بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على أن تجامعة بين الإيجاز وبين الفائدة، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. ترى هذا الخطيب يراقي الوقت، فلا يدخل يوم الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر حتى لا يحمل كثير من البيوت على الصلاة الظهر قبل وقتها. ترى هذا الخطيب يتحلى بالحلم والأناءة والخلق الكريم سابقا بالعمل بما دعا إليه، حريصا على هداية الناس وتبصيرهم، فليس بسباب ولا ببذيء اللسان، ولا يجرح أحدا أو يشتم أحدا، ولا يتخذ منام وسيلة للهجوم السيء والتحدي أحاديث فوق طاقة المأمومين. يعلم الخطيب أن معه علماء ومتعلمون وعامة، فخطابه صالح للجميع، ليس أسلوبا قويا لا يفهمه ضعفاء العلم، وإنما أسلوب جامعا بين حسن الأسلوب وبين قوته وبين مناسبته لأفكار لعقول الناس. كفى بالحديث إذا من حدث قوما حديثا لا تلعقول، يعني من حدث قوما بحديث لا تلعقولهم فقد فتنهم. فلا بد أن تحدث الناس بحديث واقعي مناسب، دع عنك الخرافات والمنامات والقصص التي لا داعي فيها، اقتصر على الكتاب والسنة ففيهما الخير وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. احرص على أن تكون معدة إعدادا جيدا تتقي الله فيها وتعدها بصدق وإخلاص، وأسأل الله لي ولكم ولإخوة الخطباء التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: كيف تدعو المرأة إلى الله إذا كان لديها علم وحماس وتريد أن تدعو إليه سبحانه، فما هي الطريقة التي تتبعها وما هي المجالات حفظكم الله؟ الدعوة إلى الله للرجال والنساء، قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنون رجالا ونساء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الله، فإن الدعوة إلى الله أمر بمعروف وأعظمه التوحيد، ثم ما أمر الله بأوجب من الأوامر والواجبات، وأعظم المنكر الشرك، ثم ما سائر ما نهى الله عنه من المعاصي والمخالفات. فالمرأة تدعو إلى الله على قدر استطاعتها، أولا في محيط بيتها مع أبنائها وبناتها، مع زوجها، مع أهل بيتها، مع جيرانها، مع من تتصل من أقاربها، تدعو إلى الله على قدر في حدود إمكانياتها وصلاحيتها، لا تجاوز ذلك، بل دعوة صادقة خالصة تريد بها نفع الأمة، لكن مع التحشم ومع الاحتشام والترفع عن المخاطر الرجال، وإنما تتصل بمن من النساء بكذا قصد الإصلاح والتوجيه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من قسم الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقسام، أن الإنكار باليد للسلطة وباللسان للعلماء وبالقلب لعامة الناس، هل هذا التقسيم صحيح؟ أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقل من رأى عام، لكن كل على قيس طاعته. التغيير باليد يملكه الرجل في بيته، في محيطه، مع أبنائه وبناته، مع أهل بيته، مع خدمه، يمكن ذلك، لكن مع غيره لا يملك ذلك، لأن كون الإنسان يريد أن يغير المنكر بيده قد يجر عليه ويلات، وقد يكون سببا لمشاكل وحزازات وسفك للدماء وغير ذلك. فهو يغير بيده ما يمكنه التغيير في محيطه الخاص، وأما التغيير العام فإن هذا بيد السلطة، بيد ولي الأمر، لأنه الذي يتكلم بهذا. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإمام أو من أقامه الإمام مقامه هم لهم السلطة تغيير باليد، أما الناس عموم لا، غير بيدك في محيطك فقط. فإذا عجزت فبلسانك، سواء في محيطك أو خارج محيطك. لكن أيضا إذا خفت باللسان أن يجر عليك شر، فغير باللسان في محيط قدراتك. فإن تعذر القلب واللسان فليعلم الله من قلبك كراهيتك لذات تلك المعصية وبغضك إياها وعدم رضاك عنها، وأنك مكاره لها، مبغض لها، غير راض عنها، فهذا أضعف الإيمان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: ما نصيحتكم لمن يعنف والده كلما رآه يرتكب خطأ مع أنه بار به؟ الله يقول: ووصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما واتبع سبيل من أبلي. وفي الآية أخرى: وصاحب ما في الدنيا معروفة. فالأبوان يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، لكن مع احترامهما ومعرفة قدر أبوة الأمومة والأبوة. والله يقول: وصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما إلي مرجعون فأنبئكم بما تعملون. إذن فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن جاهداك وأمراك بالشرك بالله أو بأي معصية أطعهما، أنت بار بهما، ومع البر فلا تطعهما إلا بالمعروف، ولا تطع معاصي، بل حذر من عقوبات الله، حذر من سخط الله برفق ولين. لأن غير الأبوين ليس كالأبوين، الأبوين كان مطلوب من المسلم عموما بالتغيير المنكر أن يكون الرفق والأناءة والحلم خلقا له، لكن ليكن مع الأبوين أشد وأكثر. ولهذا نسمع قصة قول ذكر ولهذا نسمع ماذا قال الله عن أخي إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن فلا بد من دعوة أب بالحكمة والرحمة والإحسان، توضح الأسباب الشر وأسباب الفساد، توضح له هذا المنكر وما دل الكتاب وسعى عليه من تحريم هذا المنكر والنهي عنه والتحذير منه، لا بد من هذا. فإن برك بأبويك من أعظم البر الدعوة إلى الله وتخليص من المعاصي والسيئات. فارفق بالأبي وارحم الأبا وأشفق عليه وبره بالدعوة إلى الله والإحسان إليه مع عدم رضاك عن معاصيه، لكن عليك أن تجمع بين البر والأمر، فارفق به وأحسن إليه، لأن الله أمرك بأن تخاطبه بكل خطاب لين، ولا تقل له أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن فعاملهما بالإحسان والرفق والرحمة، وأسأل الله لك التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أم قتيبة من اليمن تقول: ماذا عمن يحدث نفسه في الصلاة، ماذا عليه حفظكم الله؟ يا إخواني، جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب يقيم الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة أقبل، حتى يحول بين المرء وبين قلبه أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. وهذا كله من تزيين الشيطان وتحسينه الباطل ابن آدم. فعلى المسلم أن يتقي الله ويقبل بقلبه على صلاته، مستحضرا عظمة من يقف بين ربه، متدبرا قراءته وأذكار ركوعه وسجوده، محافظا على كل ركن بما شرع فيه من ذكر، فالقيام للقراءة وذكر الركوع وما بعد الركوع والسجود وما بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، يشغل كل ركن بما شرع من أذكار. فلعل هذا أن يعينه على عدم العبث وعدم اشتغال الصلاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة أو هذا المستمع يقول: ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الحقيقة لم يرد دعاء صحيحا، منهم يقول صدقت وبررت، ومن العلماء من يقول في هذا المقام لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب حي على الصلاة حي على فلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول قوة إلا بالله. فإذا قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. كما إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قدرة إلا بقدرة إلا بتوفيقك. كذلك إذا قيل الصلاة خير من النوم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كان أنسى وأرفق. أحسن الله إليكم. مستمع رمز لاسمه بميم حاء ضاد يقول: سماحة الشيخ، أنا أصلي في البيت لكي أعلم زوجتي الصلاة لأنها أمية لا تقرأ، فهل أنا آثم؟ يعني صليت بها يوم أو يوما نعم، أما أن تكون دائما تصلي في البيت بحجة المرأة تعليمها لا، علمها في أيام في أسبوع في نحو ذلك، أما أن تقول كل أيام السنة وأن تقول ما تفقه لا، هي عاقلة تعقل، بإمكانك يوم يومين على الأسبوع حتى تدربها وتعلمها وتفقهها ثم تصلي مع الجماعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تقول: ما هي الأشياء التي تساعد على ثبات الإيمان في القلب؟ الإيمان في القلب ثباته بقوة الأعمال الصالحة، بذكر الله قبل كل شيء، ثم بأداء الأعمال الواجبة الشرعية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر الله جل وعلا يقوي الإيمان في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أداء الفرائض أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج يقوي الإيمان في القلب. صلة الرحم بر الوالدين، تخلق بآداب الإسلام وأخلاقه، كلها تقوي الإيمان في القلب وتعود على المسلم بالخير في أمر دينه ودنياه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا شاب هداني الله وأسأل الله الثبات، ولكن لي بقايا ذنوب لم أستطع الخلاص منها، أحيانا أعود إليها بعد أن أتوب من هذه الذنوب، فأرجو إرشادي. يا أخي، كل الذنوب يغفرها الله ويمحو أثرها لمن تاب إليه وأناب، فلا تستعظم أي ذنب ولا تستغرق معصية، كالقلة المعاصي أو كثرت، كبرت أو صغرت، فالله ينادي أهل الإسراف، ينادي المسرفين على أنفسهم المتلوثين بالمعاصي والخطايا قائلا لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فما من ذنب إلا والله يغفره لمن تاب وأناب وأخلص لله، أقلع عن الذنب وعزم ألا يعود وندم على ما مضى. ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. مستمعة تسأل عن حكم تمني الموت. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وجاء لا تمنين لقاء الموت، فإن مسلم يعني يستعتي مسلم ويتوب إلى الله. فيا أخي، تمني الموت ليس ممدوحا، لأن بموتك تنقطع أعمالك، تطوى صحيح أعمالك، وتبقى مرتب لحدك. وكم من يوم تعيشه ربما تبت فيه وندمت واستغفرت، فمحوت بهذا اليوم خطايا سنين عديدة. فلا تمنى الموت، واستعد له وأيقن به، ولا واستعد له وهو آتيك. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت لا بد منه، طلبته أم لم تطلبه لا بد منه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم القيامة. اصبر في ضرائك واشكر في سرائك، وأعد لهذا اليوم عدته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أسأل الله أن يجعل حياتنا الحياة خير، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن سنن الفطرة. جاء بالحديث الفطر خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذه فطر الخمس هي التي ينبغي فيها المسلم. فالختان واجب إذا أمن الضرر، وتقديم الأظافر، قص الشارب، نفت الإبط، حلق العانة، كل هذه من الفطرة التي ينبغي المحافظة عليها. وألا ندع ذلك أكثر من 40 يوما، الاستحداد والتقليم ونفت الإبط وقص الشارب. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ. المستمع يسأل عن جلسة الاستراحة، وهل هي سنة ثابتة؟ وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن من تدبر السنة في أحاديث الاستراحة يرى أن هذه الجلسة لم يذكرها كثير ممن وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل بعض الصحابة. ويقول: يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عند الاحتياج إليها، عندما أخذ اللحم احتاج إليها، فعند الحاجة يفعلها وإلا فلا يفعلها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير: ولأن فعل أحيانا قد يخل بانتظام الصلاة في حق من لم يدري يعلم بها، فإذا قام إلى الثالثة الرابعة وجلس قد يسبحون به يظنون أنه نسي الرابعة، وهكذا وقام للثاني وجلس. فالحقيقة أنها سنة مهجورة، يعني لم يرد ما يدل على المحافظة عليها، فلعلها عند الحاجة فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يسأل: هل تجمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر؟ المفتى به أن العصر إنما تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، فمن صلى صلاة الجمعة في أحد الجوامع التي على الطرق فنقول لا صلي بالعصر، أخر العصر إلى وقتها. أما لو صليتها ظهر ركعتين اجمع العصر معها، أما إذا صليتها كجمعة